إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه لا خلاص لهذه الأمة الإسلامية مما تعيشه ومن البؤس الذي تحيا إلا برجوعها إلى كتاب ربها الذي هو سبيل نجاتها وحبل خلاصها وسبيل هدايتها ومنقذها من غفلتها ومنقذها من هلكتها. به تحيا وعلى ضوئه تسير، وفي منهاجه وعلى منهاجه تموت، فهو بمثابة الروح للجسد. وهل رأيت جسدا يحيا بلا روح؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن أمتنا اليوم معاشر المؤمنين والمؤمنات أحوج ما تكون إلى منقذ لها مما هي فيه، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهم. روى الإمام الحاكم في مستدركه وأصل الحديث عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. وفي رواية: تركت فيكم ما إن أخذتم بهما وعملتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يريد علي الحوض، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهكذا أضلنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر الأخلاق الحسان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الصيام مدرسة، وشهر القرآن تربص للعباد ليذهلوا من معينهم إلى الأخلاق والإيمان. وأمة أخفقت في إعادة أخلاقها في شهرها لأمة ضلال وخسران. إن التغيير يبدأ معاشر المؤمنين من مدرسة الإيمان، من مدرسة القرآن والإحسان. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الحقيقي يكون في هذا الشهر، شهر القرآن الذي أنزله الرحمن مدرسة ومدراسا لأولي الإيمان. فتعالوا بنا معاشر المؤمنين والمؤمنات لنطوف سوية مع هذا الشهر نقتبس من نوره وتوجيهاته، علنا ننهار بهذه الأمة التي ضرب الجهل وضرب الظلم وضرب الخسران من أركانها الأربع. الوقفة الأولى معاشر المؤمنين: اجتماع الصيام والقرآن والأخلاق والأخلاق الحسان. من تأمل آية القرآن الأديان وجد سراً عجيباً في ترابط إيماني بين القرآن والصيام والأخلاق الحسنة. يدل على ذلك أمور كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع مع جبريل عليه السلام فدارسه القرآن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه التي طبع عليها، كما قال الله عز وجل يمدح نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام كانوا يتأثرون بسماع القرآن، يتأثرون بالصيام، فيظهر على جمالهم وعلى ألسنتهم، يظهر من خلال أخلاقهم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكثر الناس كرما وسخاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فمن رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا يتأثر الإنسان بالقرآن، يظهر من خلال نبله وعطائه وإحسانه وأخلاقه. ومما يدل أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من كمن ومبعث الأخلاق السيئة في غالب الأحيان إنما هو من شياطين الجن والإنس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين مشيرا إلى أثر الشيطان على الإنسان في بث الكثير من الأخلاق، من ذلك ظن السوء وغير ذلك من الخلال الذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا جعل الله عز وجل هذا الشهر تصفد فيه الشياطين وتظل فيه مردة الجن، كما جاء في أحاديث الحساب عند النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم. فإذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا لم تنبل أخلاقنا ولم نتخلص من عاداتنا السيئة وقد صفدت الشياطين وأرصيت أبوابها، فمتى تزكو هذه الأخلاق؟ ومما يدلك أيها المؤمن إلى الترابط العجيب بين الصيام والقرآن والأخلاق الحسنة أن النبي عدنان قد نفى الصيام عن من ساء خلقه، فإنه لا صيام ولا قيام ولا قراءة للقرآن ولا إحسان إذا لم يضبط الإنسان لسانه، إذا لم يكف يده عن أذية إخوانه. تأمل يا رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور وكل ما ينقص به الإنسان من سباب وشتام وشتم وغيبة ونميمة ونحو ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا رب صائمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من صيامه حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيره: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يفسق ولا يشتم ولا يسخط أي لا يرفع صوته، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. إن شهر الصيام والقيام ليس بالركعات ولا قراءة القرآن فقط، ليس بكف الجوارح عن المطاعم والمشارب، إن الصيام مدرسة، إن شهر القرآن كلية جامعة عقدية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول منبها الى هذه الاخلاق حيث ان لا تتساوى في الدرجه مع الصيام والقيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل او ان المؤمن ليبلغ درجه القائم بالليل الصائم بالنهار بحسن خلقه. ان المؤمن ليبلغ درجه الصائمين والقائمين بمجرد حسن خلقه. اما الوقفه الثانيه معاشر المؤمنين والمؤمنات ما شأن الصيام والقران والاخلاق الحسنه، فيه إلماحة إلى مكانة الأخلاق في بناء المجتمعات ورفع ما أصابها. إن قيام الأممية ودوام حضارتها معلق ومنوط بتحقيقها للعدل والأخلاق بين أفرادها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويا. قرر العلماء قاعدة ذهبية هي أشبه ما تكون من كلام النبوة، الدين المعاملة. الدين المعاملة، يا ويح من بات للدين يحسبه وقت يصام وأوقات يصليه. إنما الدين إيمان وبذل وتضحية وأخلاق تنشر الدنيا وتقويها. قرر في قيام الأمم وديمومة حضارتها، فقالوا إن الله لا يقيم الأمة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الأمة الظالمة وإن كانت مسلمة. إن الله لا يقيم حضارة الأمم إذا قام وفشى بين أفرادها العدل حتى ولو كانت كافرة بالله جل جلاله. وإن الله لا يقيم لأمة كيانا ولا حضارة ولا بقاء وإن كانت مسلمة متى كان الظلم متفشيا بين أفرادها. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه المعاني حتى يحيروا من خلالها وينهضوا من خلال تعاليمها. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قريشا لما أهمتهم المرأة المخصومية التي سرقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يقطع يدها إقامة لحد من حدود الله، قالوا ليس ثمة أحد يجرؤ على أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أسامة بن زيد. فلما كلمه أسامة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم قام فخرج بين الناس فقال يا أيها الناس إنما ضل وهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الحمير أقاموا عليه الحد. وأيم الله يقسم بالله عز وجل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هكذا معاشر المؤمنين، أقام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أمة عدل وقسط بين أفرادها بين شعوبها بين حكامها. هذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على المدينة واليا وقاضيا، أقام عليها في القضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمكث عمر سنة بأكملها لم يتخاصم إليه اثنان، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال اعزلني من القضاء. قال هل من مشقة تجدها يا عمر؟ قال لا، ولكن ما حاجة الناس إلي؟ ما حاجة القوم المؤمنين لا يتخاصمون فيما بينهم لقاض يقضي بينهم؟ وهكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من تأمل الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومواليها والله ما سيف ولا رد إلا نصر الأمة القليلة، بل فتح المسلمون القلوب، فتحوها بأخلاقهم ولبل خصالهم. فبما ذكره أهل الأخبار والسنن أن الخليفة عمر بن العزيز رحمة الله تعالى، عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، قد أرسل جيشا من المسلمين إلى سمرقند، وكان على رأسهم القائد الهمام قتيبة بن مسلم. فما كان من قتيبة بن مسلم إلا أن فتح مدينة سمرقند ولم يؤذن أهلها لا بدعوة ولا بجزية، فما كان من كهانها إلا أن أرسلوا إلى الخليفة العادل يشكون إليه فعل قائدهم، فأرسل إلى قاضي المسلمين مع الجند فقال انظر في شأن هؤلاء. فنادى المنادي قتيبة بن مسلم يا قتيبة دون ألقاب ولا نياشي، فأقامه مع أكبر الكهنة ثم وجه الخطاب إليه قال يا سمرقندي ما شأنه؟ قال إن قتيبة قد أغار علينا وإنه لم يؤذنا ولم يدعنا. فقال القاضي لقتيبة أفعلت ذلك يا قتيبة؟ قال نعم، الحرب خدعة وإن البلدان من حولهم كانت عصية علينا وإنها لم تنزل على حكم الإسلام ولم تقبل دعوة ولا جزية. فقال القاضي حين ذلك يا قتيبة إن الله عز وجل نصر الأمة الإسلامية وأقام هذا الدين لعدل أفرادها وخشوع أخلاقها فيما بينهم وفي تعاملهم مع غيرهم. ثم قال إني قد حكمت أن جيش المسلمين بعتاده وبرجله ورجاله يغادرون مدينة سمرقند قبل غروب الشمس، فما كان من هذا الجيش العرام إلا أن يجلب بخيله ورجله مغادرا مدينة سمرقند في مشهد تقشعر منه الجلود. فما كان من أهل سمرقند وقد رأوا عن الإسلام وأخلاق أهله إلا أن ضجوا بكيا وجاءوا إلى معسكر المسلمين قرآنهم وذريهم ورجالهم ونساؤهم يعلنون شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات تكون دولة الإسلام، هكذا تكون مجتمعات الإسلام في مساجدها في جميع طرقاتها في شوارعها في كل شؤونها الدين المعاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن قلوب المؤمنين لتتفطر حينما ترى انحلال الأخلاق بين المسلمين حتى في مساجدهم حتى في قيامهم لربهم. فكم سمعنا وكم بحت أصوات المصلحين وهم ينادون في المصلين والمسلمين أظهروا للناس أخلاقكم قبل أن تظهروا لهم أقوالكم وقبل أن تظهروا لهم هيئاتكم. إن الناس يتأثرون بالأخلاق والخلاق، فإذا رأوا من المسلمين من سوء الخلق رأينا وسمعنا من المسلمين في قيامهم وصلاتهم يتشاتمون ويتسابون وربما أيضا يتضاربون، كم بحت أصوات المسلمين والمصلحين في عدم أذية جيران المسلمين. كم معاشر المؤمنين والمؤمنات ننادي في التجار الذين يصلون كما نصلي أن كفوا غشكم عن المسلمين، ألا تغلوا الأسعار على المؤمنين، كم ننادي في الموظفين أن يتقوا الله عز وجل في المؤمنين، كم ننادي في الأطباء والممرضين أن يرقوا لن يرقبوا في المؤمنين دماءهم، كم ننادي وكم ينادي المصلحون. ولكن كما قال الأول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاء ولكنك تنفخ في رمادي. إن المتأمل لخلال الإسلام وأحاديث النبي العدنان حينما ينبهنا عن حقيقة الإسلام كما جاء في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما جاء عند الامام احمد وابن ماجه وغيرهما: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه، فان شاءت ولا يشتمه ولا يضربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعارفهم كمثل الجسد الواحد يشد بعضه بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول كما جاء في الصحيحين: المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. كثير من الاحاديث: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كثير من اهل الكتاب التي تبين اخلاق الرعيل الاول والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هكذا كان المجتمع الايماني. قال سفيان بن دينار: سالت ابا بشر فقلت له: كيف كانت اعمال الصحابه والتابعين؟ قال: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فقلت: ولم ذلك؟ قال: لسلامه صدورهم والنبل وحسن اخلاقهم. وجاء ايضا عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في محفل من الصحابه: ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمه؟ قالوا: ومن هو ابو ضمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل كان اذا اصبح يقول: اللهم اني وهبت عرضي، اللهم اني وهبت نفسي وعرضي، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. هكذا المسلم معاشر المؤمنين، هكذا تظهر اخلاقنا في مساجدنا، تتصافى هذه النفوس وتتراحم، ونستفيد من هذا الصيام والقيام في اصلاح اخلاقنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الامام احمد في مستدرك الاسلام الصحيح: انما بعث لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك قلوبا نقية لإخواننا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن الفحش ومن السباب والشتم، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا